بعشر عتلت معيني أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك دكتور. في الجزء 16 فالدكتور، في تقريبا أواخر سورة الكهف، قصة الخضر عليه السلام مع موسى، يبدأ سورة الجزء 16 بقول الله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. دي قصة الخضر وموسى. عايزين فضل دكتور تذكير بما سبق في قصة الخضر، وعايزين نعرف ليه القصة دي عاملة مشكلة في التراث الإسلامي فضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية، احنا ما فيش مشكلة، يعني التراث الإسلامي لما تتكلم على كلمة التراث اللي بتستخدم الآن في ألفاظ كثير من الإعلاميين وكثير من اللي ما عندهمش وعي أو دراسة محققة للمنهج، وخصوصا منهج السلف الصالح، بتختلط عليه الأمور في موضوع التراث، فلا يفرق بين الوحي الثابت الصحيح أو دائرة الوحي وما هو من خارج دائرة الوحي. الوحي بيتمثل في الكتاب وما صح في السنة، ده الوحي، قرآن وسنة. السنة غير القرآن، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بأسلوبه: أوتي جوامع الكلم، لا ينطق عن الهوى من قوله أو فعله أو تقريره بإرشاد من جبريل، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عصم في البلاغ عن ربه عليه الصلاة والسلام. فما صح النقل المتصل، نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هذا الكلام يدخل في دائرة الوحي. كلام عن المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. فالقرآن منهج متكامل من يوم أن نزل حتى وقتنا هذا، بحروفه وكلماته من الله تبارك وتعالى، كتاب معجز النظام والتركيب. فده ما فيش فيه مجال ان احنا نقول ده من كتاب تراث او ده كتاب تراث، يعني الوحي ما يتقالش على تراث. هي محاولة الإساءة للقرآن والسنة من خلال الإساءة لعلماء الأمة وجهودهم كلهم. هي محاولة لنقد الإسلام، بس محاولات فاشلة ويائسة، لأن القرآن والوحي حماه الحق سبحانه وتعالى بحفظه وتدبيره الكوني، فلا مجال للطعن فيه. لأن اللي عايز أقوله في موضوع الوحي برضه، احنا بنفرق بين كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم ودائرة الوحي عليه الصلاة والسلام، وكلام البشر اللي نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان صحابي أو تابعي أو غيره، ما فيش واحد منهم قال أنا معصوم، بل كل يؤخذ من كلامه ويرد، لأن دول بشر يجوز عليهم الخطأ. وطالما هم بشر يجوز عليهم الخطأ، يبقى لازم أنا عشان أتكلم على الفرق بين الجهد البشري اللي يحتمل الخطأ وبين الوحي تفرقة دقيقة. نعم. فأنا لما قلت تراث هو عايز يقول كل ما ترك في التاريخ، فما ترك في التاريخ يصدق عليه الوحي ويصدق عليه جهد البشر في الشرح والتفسير والأمور دي يعني. آه. فأصبح دلوقتي لو أنت عايز تطعن في القرآن والسنة تقول أطعن في التراث، فهيشمل الطعن القرآن والسنة. فإيه المقصود بالتراث؟ فهو عايز يطعن في البخاري ولا كتب التراث؟ لا، هو في فرق بين عندك الأول، في فرق بين الوحي وبين كلام البشر. يعني هي نفس المحاولات المستمرة في استخدام مصطلحات حمالة أوجه، حمالة أوجه يلعبوا بيها، يلعبوا بيها. تمام. فدلوقتي يقول لك البخاري بشر ما هوش معصوم، بس كلام الرسول اللي نقله البخاري، لا ده مش كلام، مش كلام البخاري، مش كلام البخاري. فهو يدخل من هذا الباب فيدلس. لذلك احنا ما عندناش اشكال في موضوع السنة والتعرف عليها والفصل بينها وبين كلام البشر. كلام البشر الحق يؤخذ والباطل يرد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلام، فكلامه واضح مش محتاج، وطالما هو ثابت بالنقل الصحيح ما حدش عرف يطعن فيه. اما كلام البشر فحقه حق وباطله باطل، وهم كلهم اتفقوا على كده يعني، محدش بيسكت للتاني. ودي ميزة عندنا في التراث الإسلامي، لما تيجي تتكلم عن علماء التراث، إن كان علماء الحديث أو علماء العقائد أو علماء الفقه، محدش بيسكت للتاني. لو جبت حاجة التاني وقف لك، جبتها منين ودليلك إيه؟ ما كانش الأمور واضحة، ما بندليش على بعض، ما بندليش على بعض، ما فيش كهنوت في الموضوع، ما فيش هنا كهنوت. تعرف لو كان عندنا كهنوت والكل متفق على ان هم طبخوها مع بعض، ربما استراح هؤلاء الحاقدين في ان هم ايه يسكتوا. اقول لك ليه؟ انتوا شبهنا، لان هم دينهم مبني على الكهنوت مش مبني على الدليل. احنا عندنا لا، ديننا مبني على الدليل، فعشان كده تلاقي فيه اختلافات كثيره جدا جدا، بسبب ان الكل بيدور على الحق فيه، مش ان هو بيرجح رايه. لا، انا حط فيه. فواحد بقى متضايق من العمليه دي، فعايز يضرب الدنيا ببعض، او عايز زي ما تقول يعني عمليه انتحاريه بافكار تخرب الدنيا وتوقع الدنيا ببعض. صحيح. زي واحد يقول اروح اموت وما اموت نفسي. وده من شده ما يعانون من الكراهيه، عندهم كراهيه شديده جدا لهذا الدين. صحيح. فإيه المشكلة اللي موجودة في قصة الخضر؟ استغلها أعداء الإسلام، ودخلوا عن طريق أبواب كثيرة، منها أبواب التشيع، نعم، أبواب التصوف، أبواب التأويل بتاع مذاهب الجهمية، بحيث يخلي في واحد عنده معلومات مش موجود عند التاني. لان موسى عنده معلومات بالوحي والخضر عنده معلومات بالوحي، بس موسى ما يعرفش ايه اللي عند الخضر، والخضر ما يعرفش ايه اللي عند موسى. وهما الاثنين مش ماشيين مع بعض. فكل واحد مأمور ان مثلا الخضر سعى اليه موسى على اساس ان موسى لما سئل هل في اعلم منك في هذه الارض او في الدنيا الوقت يعني، فموسى ما قال لا اعلم يعني، ما اعرفش حد اعلم مني يعني. فالحديث زي ما ورد في البخاري وغيره، نعم، عن ابي بن كعب، ابن عباس بينقل عن ابي بن كعب، نعم، بيقول ان ابي بن كعب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل، فسئل اي الناس اعلم؟ قال انا. نعم. وفي بعض الروايات انه يعني قص عليهم قصه يعني مؤثره جدا جدا، فتاثر منها الناس فقال في حد يعني اعلى منك، فقال لا انا ما من يعني اي الناس اعلم؟ قال انا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه. فاوحى الله اليه ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك. طبعا بالنسبة لموسى بقت العملية عملية ابتلائية. قال موسى: يا رب وكيف لي به؟ يعني هو لم يستكبر في ان يتعلم، هو عايز يتعلم بس هو ما كانش يعرف ان ليه حد اعلم منه. فربنا اداله علامة. قال: تأخذ معك حوتا تجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. هنا طبعا اللي قاعد بيترصد لك يقول لك ازاي حوت ومكتل، ويعني المكتل اللي هو المقطف اللي بيتحط فيه الاشياء الثقيله او كده يعني، وحوت وحوت مملح كمان في بعض الروايات. يوم ما تفقد الحوت من المكتل هتلاقي الراجل ده موجود. نعم. فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله بمكتل، ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع ابن نون. نعم. يبقى ده نص من النبي عليه السلام ان اللي كان معاه مين؟ يوشع ابن يوشع. وان يوشع هو اللي دخل الى الارض المقدسه في فلسطين بعد ما مات موسى عليه السلام. نعم. وان يوشع ده هو الذي امسك الله له الشمس. توقفت دوران الارض، توقف بسبب ان يوشع طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يوقفه. وده موجود عندنا، الرسول نص عليها، وما كانش يعني حد يتوقع ان اللي ذكر النبي عليه السلام موجود عند مين؟ عند النصارى. عند النصارى في كتابه المقدس، في كتابه. فما حدش هينكر عليك يعني. عشان كده بيجوا في الحتت دي يقول لك ازاي يعني حوت ويبقى مملح وفي مكتل ويطلع، ما انت تصدق الكلام ده؟ لا ما اعرفش، ما تدخلش بالعقل، وما تدخلش بالعقل. عقلك اصلا بيدخل فيه حاجات كتير الوقت يعني. صحيح. ينظروا الى ما في القران وينتقدوه، ولا ينظرون الى ما في الكتاب المقدس. غير الكتاب المقدس، الهيافه والتفاهه اللي هم بيصنعوا منها الميديا الاعلاميه او الاعلام الغربي الان كله على ربنا يعين اصحاب العقول. نعم. ان يستوعبوا تفاهتهم يعني في ثقافتهم. ثم انطلق وانطلق معه فتاة يوشع بن نون حتى اذا اتيا الصخره وضع رؤوسهما فناما. صخره قريبه من المكان. او الصخره اللي عند مجمع البحرين. واضطرب الحوت في المكتل. نعم. فخرج منه، أحياه الحق سبحانه وتعالى، فسقط في البحر. نعم. فاتخذ سبيله في البحر سربا. سربا جاي بالمعنى انطلاق السرب، يعني داخل في طريق يعني. نعم. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. يعني الحوت لما مشى، نعم، الميه ما قفلتش، كان الميه اتجمدت. منظر الميه مجمده وواقفه، ربنا امسكها. نعم. فطبعا يعني ازاي وما ازاي الكلام ده برضه ما نعرفوش، اللي اخبر به الصادق المصدوق حدث. فلما استيقظ نسي صاحبه ان يخبره بالحوت، ان الحوت يعني فقدته. فانطلق بقية يومهما وليلتهما. نعم. حتى اذا كان من الغد قال موسى لفتاه، او حتى اذا كان من الغداء، وقت الغد الغذاء يعني، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني احنا تعبنا من كثر المشي. ولم يجد موسى النصب التعب يعني حتى جاوز المكان الذي أمره الله به اللي الحوت راح فيه. قال له فتاة أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا، يعني عند الصخرة الحوت لما نزل في المية وأمسك الله الماء، فالإمساك ده هو اللي عمل زي الطاقة فوق المية كده كأنبوب زجاجي مثلا. أيوة حاجة زي كده في المية. فكان الأنبوب ده بالنسبة للحوت سربة طريق يمشي فيه. ولموسى ولفتاه عجب إن شافهم حاجة خارقة للعادة قدام عينهم يعني. نعم. فقال اللي هو موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي، نحن نفقد الحوت، فارتد على آثارهما قصصا، يعني رجعوا ماشيين يقصوا آثار الأقدام لغاية ما وصلوا إلى الصخرة. نعم. يقول النبي عليه السلام فرجع يقصان آثارهما حتى انتهي إلى الإيه الصخرة. فلما وصل عند الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب متغطي كده، فسلم عليه موسى عليه السلام فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، يعني من دلوقتي اللي بيقول السلام عليك أو بيسلم بتحية الإسلام يعني. تحية الإسلام نادر لما كان حد يتكلم بها يعني. ما جاش قال له صباح الخير. جود افترنون. نعم. فقال انا موسى. نعم. فقال له الخضر موسى بني اسرائيل. نعم. يبقى هو عارف. قال نعم. اتيتك لتعلمني مما علمت ايه رشدا. فقال له الخضر انك لن تستطيع معي صبرا. وبعدين قال له يا موسى اني على علم من علم الله علمني لا تعلمه انت. نعم. وانت على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه. علمك الله لا اعلمه ايه انا. هي دي الاشكال. الاثنين العلم علمه رب العزة والجلال. نعم. طيب علمهم ازاي بقى؟ الوحي. هي دي النقطة بقى. موسى بينزل عليه وحي. طيب والخضر بينزل عليه وحي. بينزل عليه وحي. هيقول لك لا ده ما بينزلش عليه ده من نفسه. بيألف يعني ولا ايه؟ بيطلع على الغيب. على ان جاي له واحد اسمه موسى عشان يتعلم منه. هي دي القضية يعني. فهو الصوفية خدوا المجال بقى ايه؟ في مبالغات تؤدي إلى ضرب الدين. لان لما يكون الوحي اللي بينزل هنا هو نفس الوحي اللي بينزل هنا، خلي بالك اهو، وده ياتي بعلم ربنا علمه له غير اللي موجود عند التانيين او التاني النبي التاني اللي نزل عليه وحي في حاجه تانيه. يبقى في الحاله ديت ما تجيش انك انت تضرب الدنيا ببعضها، تقول لا انا اؤمن بهذا واؤمن بهذا. الاصل في المساله في موضوع الخضر ضرب مثل لمين؟ لبني اسرائيل، لليهود. لان الرسول اتى باشياء موجوده عندهم واتى باشياء ما يعرفهاش زياده على عندهم او كانت عندهم واختفت. اخد بالك ازاي؟ فاصبح دلوقتي المثل اللي ضرب دلوقتي نعم ان ده الرسول وعنده وحي، هو ولا مش هو؟ ما يقدروش ينكروا انه ما هوش رسول. يبقى هم على يقين بانه رسول، اليهود والنصارى، وتستطيع ان تقسم على ذلك وتجزم به تصديقا لكلام ربنا سبحانه وتعالى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. نعم. هذا بالإضافة إلى أن المقارنة بين القرآن هذا الكتاب وبين هذا لا يمكن لأي عاقل في الدنيا إلا أن يقول أن المصدر واحد وأن التحريف حصل. صحيح. هي دي النتيجة اللي ما شكش فيها عاقل أن هذا الكتاب محرف، وبإجماع من الباحثين المدققين. ابحث ودينا التقرير. وده من باحثين النصارى. من باحثين النصارى. في مخطوطاتهم. نعم. أما فيما يتعلق بالقرآن فما فيش مجال. الكتاب الوحيد اللي حفظ على مدار 14 قرن. نعم. من جهة الأصل في المصدر. يعني النسخ اللي كتبها عثمان بن عفان موجوده حتى الان. دي واحده. الحاجه الثانيه ان ليس الحفظ عثمان فقط في الكتابه كمرجعيه تستطيع ان تحكم بها يقينا على ان القران لم يعتريه تحريف ولا تبديل من يوم ان نزل بوضع الاول. بل حفظ المئات ثم مئات الألوف ثم الملايين للقرآن متطابقا من يوم أن نزل حتى الآن. نعم. اللي هي مسألة حفظ الصدور قبل حفظ السطور كمان، فدي مسألة مش فيها صعب. لكن لا يستطيع إنسان حتى في المخطوطات المخطوطات اللي مكتوبة في الطائفة الواحدة مع المقارنة تقدر انك انت تقول فيها ان ده مصدر واحد، بل مصادر متعددة. فانت على يقين بانهم على يقين بان الرسول صلى الله عليه وسلم حق عليه الصلاة والسلام، وما نقدرش نقول على كتابهم انه كله باطل أو كله محرف مثلا أو كله محرف، لأن عندهم بقايا كثيرة من الحق. وعندهم أشياء من منهج النبوة، وفي أشياء حرفت وغيرت وبدلت ومعاني وأفكار وأشياء من هذا القبيل. نعم. فأصبح دلوقتي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله، بس المعلومات اللي اختلفت بقى، ما هو المعلومة دي غير المعلومة دي، زي ما شفنا مثلا في قصة يوسف الآيات القرآنية مهيمنة على الآيات اللي عندهم، بتشرح في كل عدد عندهم ده كذا، لا ده كذا، دي مش موجودة، لا ده موجودة، ده انت عملته فيها كذا، لا عملتش فيها كذا، كأن في واحد ماسك بعلم تشريحي بحثي في كل كلمة هم بيقولوها. نعم. فأصبح دلوقتي الابتلاء، انت هتصدقوا بالراجل ده اللي جاي لكم بهذه الرسالة ولا ايه حكايتكم بالظبط؟ خد بالك ازاي؟ فالمسألة هنا اما يجي هو يقول لك احنا نعمل لهم مشكلة في مسألة نصوص زي موضوع الخضر وموسى. كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى، بس النظرة قد تختلف، مش كده؟ صحيح. لكن هل كفر موسى بالخضر؟ لا. ولا آمن به؟ آمن به وقال له استحملني لأنه هو حريص على الحق. إنما اليهود عملوا إيه؟ النصارى عملوا إيه؟ جحدوا الحق. هذا الفرق. فالقصة سيقت عشان تبين للمسلمين اولا الحكمه في عدم الاستعجال حتى يعلم، ويبحث عن الدليل فين والحجه ايه، لان الخضر ما تكلم الا بوحي وبعلم وما فعل شيئا إلا عن أمر الله تبارك وتعالى. أمر آخر ألا يتصدر جاهل، محدش يتصدر في المشهد ألا ما يكون عنده علم. صحيح. فإن تكلم عن النصارى يتكلم بعلم، ونتكلم عن اليهود يتكلم بعلم، ونتكلم عن المسلمين يتكلم بعلم. إنما ما روحش أنا أأجر واحد بيع دينه عشان يتكلم على المسلمين، لأن أنا عاجز إن أنا أواجه المسلمين. العجز عن مواجهة المسلمين. هي دي كل المشكلة. إن يجيبوا واحد شبه الأعور الدجال يجي يدلس على المسلمين ويعبس بدينهم عشان خاطر بس إيه يشفي صدورهم. هو ده الأسلوب اللي بيتبعوه دلوقتي في كل قنواتهم وفي كل أساليبهم. يجيبوا ناس ما عندهاش اصلا حرص على دين ولا تقوى ولا بتاع، كل ما هنالك ان الناس ديت حريصه على المال وعلى الدنيا وعلى ضجه تعملها وخلاص، فيستغلوا كل اصحاب الشبهات اصحاب الاراء الشاذه والحاجات دي ياخدوها ويخلوهم ينتشروا ويظهروا بشكل مريب في الاعلام. نعم. لكن اللي باغي للحق بيتوصل مع الحق. يعني اي واحد انت تتكلم معاه سواء كان في مقارنة الاديان او واحد من عامة النصارى او من عامة اليهود او من عامة الشعب عايز يعرف الحق، ان كان طائفة من الطوائف الضالة زي الصوفية او غيرهم يعني، وعايز توصل معاه لحاجة فتوصل. لان موسى عليه السلام لما قال للخضر يا موسى اني على علم من علم الله علمني لا تعلمه انت، وانت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى ستجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. نعم. لأن الأمر هنا ما هيبقاش أمر الخضر، ده أمر مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لما ما تسألش لما أقول لك أنا تفسير الموضوع إيه. فانطلق يمشيان على ساحل البحر كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فمرت سفينة فكلمهم الخضر أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نوال أو غير نول. نول يعني عطاء، يعني شيء ينولهم شيء، شيء ينالهم من الأجر توصيلها. فلما ركب في السفينة لم يفاجأ اللي هو موسى إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. بالفاس. بالفاس. فقال له موسى قد حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا امرا. هم قالوا بقى موسى بيتكلم بظاهر الشريعة والخضر بيتكلم بباطن الحقيقة. خلي بالك ازاي. كلام بتاع صوفية. والشريعة والحقيقة والحقيقة والشريعة، واشتغلوا بقى في الازرق الحق والحقيقة. هم متفقين مع بعض ان انت ما تسألش الا لما اقول. نعم. هو المتوقع ان يكون طالما ده بوحي من ربنا سبحانه وتعالى لا يتحرك الا بوحي، مش هيظلم حد. صحيح. يبقى في حيلة في كده. لكن ما عملش حاجه فيها محرم او منكر. انت فاهم ازاي؟ يعني دلوقتي لما واحد يحاول ينجي سفينه بأمر من الله تبارك وتعالى عن طريق إحداث عيب فيها، هو الظاهر إنه بيخرب في السفينة، فالظاهر إن قدام الناس إنه بيخرب في السفينة، لكن لو سألته لا ما خربش، ما بعملش حاجة حرام. لكن لما يكون واحد بيبيع حشيش قدام الجامع الأزهر لمدة 20 سنة بيعمل حاجة حرام، وما جالوش وحي من ربنا سبحانه وتعالى عشان يقول له إن تجارة الحشيش حلال. ده اللي بياخد الحشيشة دي فالدكتور بيهتدي إلى الحق. كذاب. نعم. ده بيضرب الشريعة. ليه؟ لأن عشان يعمل كده يبقى لازم يبقى نبي، وده مش نبي. اقول لك لا يلزم، ده ولي، خضر ولي ما هوش نبي. نعم. طيب ولي كان بيوحى اليه ولا يوحى اليه؟ ها كان بيوحى اليه على الخضر يعني. مين قال لك ان الولد ده بيوحى اليه؟ لك اصل ده وحي منامي، والرؤيه المناميه اشتغل بقى في الازرق بقى. طب ما في ناس كتير على نفس الوضع، كلهم خضر ولا ايه؟ وبعدين الخضر مرحله زمنيه وعدت، مش مستمره. ده انسان بشر، هم بيعتقدوا ان الخضر السوبرمان اللي ما بموتش. يعني لو ضربته بصاروخ ارض جو وفرتكه، هتيجي تبص تلاقي اتلم تاني ووقف كده. ولي من اولياء الله. ايه يا عم في ايه؟ انا اقول لك ده الخضر ما بيموتش. مين اللي حط في دماغه كده؟ عقائد وثنيه نقلوها من اماكن شتى ومعتقدات شتى الى الاسلام. نعم. عن طريق الصوفيه وعن طريق غيره. مات خلاص. عاش مع موسى ومات في زمن موسى عليه السلام او بعده، الله اعلم مات امتى، لكن خلاص ما عادش. ما فيش على يعني 100 سنه زي ما اخبر النبي عليه السلام، الا ان كل اللي موجود على الارض فني. فانت جبت الخضر منين؟ ده كل شويه قاعدين يطلعوا لنا ايه؟ اصل الخضر قبل فلان، الخضر قبل علان، قبل الشاذلي واداله العهد، قبل ما اعرفش مين واداله العهد. وكل واحد بقى ايه يعني، والخضر التاليفات بتاعتهم بقى بيصلي على مذهب الشافعي، لا بيصلي على مذهب الحنابله، لا بيصلي على مذهب الاحناف. كل واحد طلع في دماغه حاجه، الخضر دي صلى على مذهب الشافعي، هتعكس الخضر. ده مين انت؟ لا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، موسى قال له، معلش يا دكتور هنا في نقطه، هل ممكن الناس دي يكون عندها نسبه من الصدق يقول ان هو شاف الخضر جاله في منام ولا حاجه واوحى له بشيء او قال له اعمل كذا او شيطان؟ قد يكون في ناس الشيطان يفتنهم بكده. زي ما بفتي كثير من اولياء الصوفيه المزعومه اولياء الشيطان، تقول ما هو ابن تيميه عمل كتاب جميل جدا اسمه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الايه؟ الشيطان. الشيطان. نعم. فلما اتكلم عن اولياء الشيطان، الشيطان يصنع العجب مع هؤلاء، فيجي يوحي لهذا بوحي ابليسي عن طريق القرين ويقول له على سر، ويروح للتاني يقول له نفس السر. اخد بالك ازاي؟ والاثنين يفكرهم في حاجه واحده في وقتين مختلفين او في وقت واحد. فاللي يحصل ايه بقى؟ يقول اوحي في قلبي كذا وكذا، يقول له صدقت، ده هو نفس اللي وحي اليه، وهما الاثنين على صدق في المساله، بس اللي فتنهم مين؟ ابليس. نعم. او قد ياتي ابليس يتجسد في الصوره انسيه عشان يفتن شيخ. راجع كتاب جامع كرامات الاولياء النبهاني، كله مبني على كده. من اعمال الشياطين. كله شغل شياطين. وجهل الناس بالموضوع دوت يخليهم يصدقوا ان ده الخضر جالنا والولي جالنا. حاجه خارقه، حاجه غير عاديه وكلام من ده. زي كرامات مش عارف فلان الفلاني من ضمن اللي قاله النبهاني، واحد من اوليائهم كان بيخطب الجمعه وهو عريان. طب ايه الكرامه في كده يعني؟ قال لي ان هو خطب في 4 أو 5 مساجد في نفس الوقت وهو عريان. كل قريه طلعت تقول الشيخ الفلاني كان بيخطب هنا وبيخطب هنا وبيخطب هنا. هو في الحقيقه شيطان طلع فتن الناس، لان ساعتها الناس استعبدت للشياطين. والاسلام اصبح فهمهم له يكاد يكون فهم معدوم، مش فاهمين دينهم، فعبس بهم الشيطان. فلما يضخموا عملية في الولي أو حاجة زي كده، زي ما كان أيام المشركين في مكة، كان أحيانا الشيطان يأتي يرد على الداعي للات والعزى، فيسمع صوتا يخرج من اللات أو من العزى يكلمه فيفتن. بعد الصوم. فواحده بكلمني الله تكلمني والعزة كلمتني أخي بالك إزاي. نعم. فيصدق بهذه الكلمة ويصبح أهل مكة يعتقدون فيها إن هي آلهة. وكم من حيل الشيطان ما فتن بني الإنسان في هذا المجال. نعم. والشياطين تستخدم هذا الأمر سواء كان عن طريق السحر أو استراق السمع أو أمور كثيرة وضحها لنا الحق سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة على لسان النبي عليه السلام. وقد كانت من فتن الشياطين اللي استخدمها اليهود بسبب تسخير زي ما تقدم الكلام على قصة سليمان وما حدث في مسألة هاروت وماروت. هاروت وماروت واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. فالمسألة كلها معتمدة على أن اليهود استخدموا السحر على أساس أن سليمان كان بيستخدم السحر عشان يسخر الأشياء الشياطين والشياطين. نعم. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال للخضر قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينة فخرقت لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال اللي هو أبي بن كعب يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا يعني فعلا نسى موسى لما استعجل. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. ولو أنت تصورت إن ده مية ملحة ما أخدش حاجة. فقال له الخضر ما علمي وعلمك يا موسى في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. يعني شوف بقى علم ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لعلمنا احنا الاثنين. طيب الخضر هل هو كان رسول مرسل إلى حد من البشر يكفي أن ربنا يجعله سبب في أن يعلم موسى أن بعد كده ما يقولش أنا الأعلى؟ يعني هو نقدر نقول رسول إلى موسى يعني ما حدش عارف بقى لأن هم الناس اللي هناك كانوا عارفينه. كانوا عارفينه بس احنا ما عندناش تفاصيل عن الموضوع ده. هو ربنا ذكر هذه علشان يبين ان دي حاجة حدثت في التاريخ. نعم. حذفها اليهود والنصارى. حذفوها ليه حذفتوها؟ وما تقدرش تقول لا ده النبي عليه الصلاة والسلام اخترعها من عنده. ليه؟ لان كل ما اخبر به فيما عندكم ما تقدرش تنكروه. نعم. وأخبر عن أشياء أنتوا حذفتوها من عندكم في قصص موجودة حقيقية عصرها بعض الأنبياء والمرسلين. حاجة زيادة عن اللي أنتوا سألتوا عنها. وحاجة زيادة عن اللي سألت عنها. أنتوا جيتوا تسألوا عن إيه؟ عن أصحاب الكهف؟ قال له عن ذي القرنين؟ قال له واللي ضاع منكم أهو. نعم. يعني مسألة ان الطعن في رسالة النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام مستحيل بقواعد البحث مستحيل بقواعد العقل والمنطق مستحيل. انتوا اللي دوروا على انتوا عملتوا ايه في الكتاب هو ده الكلام. فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ثم خرج من السفينة. نعم. فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. نعم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أشد من الأولى يعني دي كذب صعب على موسى شويه ما قدرش يتحمل. طب هو قتل الغلام فقال لك طب هو قتل الغلام ليه وينفع كده حد يقتل غلام بتكليف من الله تبارك وتعالى ان يقتل هذا الغلام، لان هذا الغلام كان كافرا وابواه مؤمنين، وان ده سبب اذى وهيسبب مشاكل العلاج في القصاص منه. وبعدين مش انتوا اللي تيجوا تقولوا على الغلام اللي بيأذي ابويه ازاي ده يحصل وازاي يحصل؟ روحوا شوفوا لو الاب ابنه عصاه ولا عمل له مشكله عندكم بتعملوا في ايه؟ وهم مش قادرين يتكلموا. صحيح. اذا الاب اشتكى منه ابوه وامه وعمل مشاكل ياخدوا الولد ويروحوا في قدام خيمة الاجتماع ويلموا البلد، والبلد كلها ترميه بالحجارة لغاية ما يموتوا، يرجموه بالحجارة حتى يموت. ده عشان بس بيضايق ابوه وامه. ها؟ عشان بيضايق ابوه وامه. يعني مش النصارى اللي هيجي ولا ادفعهم ولا القساوسة بتاعتهم ولا المأجورين من المسلمين لصالح النصارى وهم كثير ومنهم أزارية، أخي بالك إزاي؟ إن يجي يعملوا كده؟ لا يكونوا أخذوا الحكم ده من قصة الخضر. صحيح، ممكن تكون هي ديت اللي حد عارف. لا يمكن يكون ده في شريعة موسى عليه السلام. لا يمكن يكون ده في شريعة موسى. لكن الأمر ده القصد منه، مفيش مخرج لهذا الأمر غير إن هذا الولد يستحق العقوبة بعدل الله تبارك وتعالى. وده بوحي. وده بوحي. هو ده الإجابة. إنما بعد أما تفاصيل القصة بقى، روح بقى أيام زمان وعيش المسألة دي، لما ترجع في الزمن بقى إن كان فيه رجوع في الزمن وتعرف التفاصيل، أو استنى الآخرة يقول لك إيه اللي حصل للغلام ده وكان يستحق الذبح ولا لا. نعم. لأن في أحيانا أولاد بيفعلوا أفعال من الشناعة ما لا يستطيع أن يتحمله عاقل، أفعال شنيعة جدا جدا. صحيح. تخيل عيل متضايق من أخوه فراح ولع في أخوه، تعمل في ده إيه؟ ها؟ عيل تاني مثلا خلى العيلة كلها نايمة وجاب سكينة وقعد يدبح فيهم. وهو عنده مثلا 14 15 سنة. ده في القانون لسه طفل. روح حطه بقى في الاحداث عشان يحافظ عليه هناك كمان. يعني بقول لك يعني المساله مش كده، القضيه كلها في ان ده امر خاص بالخضر في وحي من الله تبارك وتعالى ان فلان ده روح اعمل في كذا ففعل. فموسى طبعا لما قاس القضيه على الحجج العقليه شافها مش جاي، مع ان هو مأمور باتباع ايه؟ الوحي. نعم. قال له يعني انت دلوقتي خالفت الاتفاق. قال ان سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يعني من ناحيتي انت عندك العذر لو سألتك عن هذا. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعم اهلها فأبوا أن يضيفوهما، رفضوا أن يعملهم أي وجه، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام أي مائلا، يعني على وشك أنه يقع، يعني حتى الراوي نفسه بيعمل كده، الجدار مش واقف عدل لأنه هيقع كده مائل. يريد أن ينقض فأقامه. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه إيه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. نعم. يعني وفي بعض الأشياء اللي كانت موجودة في في القراءة مثلا زي ابن عباس كان يقول أما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ففي تفسير لمعنى الايه الفعل اللي حصل بالنسبة للغلام. يبقى إذن القصة كلها هي بحث عن حكمة ربنا سبحانه وتعالى من خلال انتظار الأمر بالوحي، إن يجي الوحي أتبعه حتى لو كانت المسألة غريبة عن إيه؟ عن عقلي. السر في كده إن عقلي أنا معلوماته محدودة. نعم. لأن دايما المعلومات اللي بتيجي للعقل بتيجي من محدودية الحواس، ما حدش هيعرف يحكم إلا في حدود النظر اللي شايفه. نعم. أو في حدود السمع اللي بيسمعه، أو بقية الحواس الأخرى كاللمس والتذوق وغير ذلك. فعلى هذا الأساس أنا بحكم بما علمت. صحيح. ما غاب عن ذلك خارج عن معلوماتي أنا. فالحكم عليها هيبقى حكم بغير علم. فعشان أنا أحكم عليها لازم يجي لي خبر من الذي يعلم حقيقة هذه الأمور ويقول لي. فالخبر ده كان بيجي للأنبياء عن طريق الوحي. جال الخضر عن طريق الوحي، وجيه للنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق إيه؟ الوحي. الوحي. وجيه لموسى عن طريق الوحي. اشمعنا بقى صدقت موسى وكذبت النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. صدقت عيسى بالنسبة للنصارى، لأن اليهود كانوا بيكذبوا بعيسى كمان. لماذا صدقتم عيسى وكذبتم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين هل يا ريت كان عيسى واقف على انه هو نبي؟ لا، ده عبثوا بآرائهم الوثنية العقلية، وجاء من دمر دينهم اللي هو شاول يهودي. أنا كنت أقول شاول الهلالي. جه دمر لهم الإيه؟ الدين بتاعهم. فلما دمر دينه وجعله إلها أصبح دلوقتي عيسى إله ما هوش حتى نبي. فالأمور العجيبة دي كلها هذه القصة لتثبت حجية الدعوة الإسلامية التي ختمها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي الممثل في القرآن وفي الإيه وفي السنة. طيب احنا دلوقتي فضل الدكتور يعني فرضا كده يعني لقينا واحد في الزمن بتاعنا ده ويجي يعمل نفس اللي عمل الخضر ويقول ده بوحي، يعني يمسك لي وادي يقتله ويقول ده يعني كافر وابواه مؤمنين، يعني ف جاب العلم ده منين؟ جاب العلم ده منين ده؟ هو السؤال في الوقت في العصر الحالي يعني. لا، هذا لا بد ان يقتص منه. ليه بقى؟ ليه؟ لانه فعل ذلك اعتداء وليس بعلم. إن قال لك أن جالي علم النبوة ختمت خلاص ما عادش فينا، فإن قال لا ده الخضر جالي وقال لي، أخبلك إزاي؟ على طول هيبقى الرد عليه بأسلوب تاني. أيوة، المحققون في المباحث يعرفوه اللي قالوا مين. نعم. يعني الميزة عندنا فضل الدكتور إن الرسالة ختمت، ما فيش وحي بعد كده، فما فيش حد يقدر يدعي ان هو بيجي له وحي او يجي له علم بقى الهي والفايد والكلام دوت، ده مش موجود. انكشف. عشان كده هم محروقين قوي من الحكايه دي. ايوه، عايز يعبس في الدين مش عارف. ما هو هيعبس في ازاي؟ بيحاول ان هو يطعن في الدين، على هو يعني حتى محاولات الطعن محاولات ميؤوس منها لانهم جربوا كتير. انا زي بقول لك دلوقتي هي القضيه اللي بيشتغلوا عليها ان يحول المسلمين الى غثاء كغثاء السيل. نعم. بس اللي اللعب على التجهيل، ثقافة التجهيل، الالهاء، استبدال، ما يعرفش حاجة عن دينه فيحط له بديل. ايه البديل؟ زي ثقافة الانسانية وثقافة ما يسمى بالمحبة اللي بيضحكوا بها على الناس واشياء زي كده. وهم اكثر الناس كراهية وبغضا لهذا الدين. نعم. لان الدين ده بالنسبة دين الإسلام ربنا قال الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء المرسلين نهجهم واحد طريقتهم واحدة وختمهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن، والقرآن باقي. يعني دلوقتي احنا يوم ما تقول ان القرآن ارتفع ولم يصبح موجودا في الحياة ساعتها كل الأمور الروس هتحصل بعضها، إنما الإشكالية إن القرآن اللي نزل على النبي والسلام عليه الصلاة والسلام محفوظ بتدبير كوني تعجز البشرية عن المساس به. وحتى لما بيحاولوا إن هم يقلدوا مثلا بعض الصور أو زي كده بيطلعوا حرامية يسرقوا قوالب القرآن ويحطوا فيها كلماتهم. صحيح. فمجموعة لصوص وحرامية محاولات كنسية بيعملوها على أساس يفضحوا نفسهم. فهي محاولة التجرع على الكتاب والسنة صعبة، ما لا يصح للصحيح. وطبعا أيام بتمضي وبينكشف عورهم، وقد جربوا كل الحيل كل السبل بالقوة بالمكر بالحيلة مفيش، فمفيش غير استصحاب محاولات متكررة لا تنقطع في مسألة تغييب ثقافة المسلم وتجهيله بحيث ما عرفش حاجة، حوله كإنسان بس عايش كده لشهوته خلاص، أكله وشربه خلاص بس. نعم. إنما قيمته هو كإنسان لا ملوش قيمة. هي قيمة المسلم إيه؟ قيمة المسلم إسلام ودين. صحيح. راح الإسلام والدين هم أحسن منك وأنت خادم عنده بس. قيمتك إيه؟ واحد مثلا او واحدة شغالة ببنك طول الليل وطول النهار، انت بتشتغل بتعمل ايه؟ في منتهى الـ الـ الصورة الـ او الظهور اللي يستوجب سخط الله عز وجل لو شفته. صحيح. انت قيمتك ايه؟ لازمتك في الحياة ايه؟ ربنا خلقك ليه؟ او خلقك ليه؟ ما فيش ده. نعم. شغل متواصل 6-7 ساعات وبعدين روح يسهر هنا ولا هنا وتاني يوم يشتغل نفس الشغل لغاية ما يموت. قيمته ايه؟ اضاف البشرية ايه؟ ما فيش اي حاجة خالص. نعم. طيب احنا انتهى وقت حلقتنا بالدكتور، ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير. الله المستعان. ربنا يعمل فيه ميزان حسنتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.